يقول: ما حكم التجارة بالرصيد عبر الشبكات زين و MTN سوداني؟ ما في مانع يا أخي، فإن الرصيد إذا دخل في الجوال فقد تحول إلى وحدات، تحول إلى وحدات، يعني تحول إلى خدمة من الخدمات أو سلعة من السلع على رأي بعضهم، فيجوز بيعه بمثل ثمنه أو أكثر أو أقل.